الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت. وإن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا عود من الشيخ إلى مسألة القدر، فقد تقدم ذكر طرف من ذلك، ثم قال رحمه الله: ويقولون، أي أهل السنة والجماعة، أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل. هذه إحدى مراتب القدر، وهو إثبات خلق الله تعالى لجميع الأشياء. وقد اختلف الناس في هذا الباب واختلافا كثيرا، بل لقد اختلف في مسألة الجبر والاختيار الأمم السابقة من قبل الإسلام، من اليهود والنصارى، بل وحفظ الخلاف حتى عند البابليين والصينيين والفراعنة، لأن هذه المسألة، مسألة الجبر والاختيار، مسألة تلح على الأذهان. أما أهل القبلة فقد جرى فيهم ما جرى في أهل في الأمم السابقة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فانقسم أهل القبلة في هذه المسألة إلى طرفين ووسط. طرف غلا في إثبات أفعال الرب، حتى سلبوا العبد فعله ومشيئته وإرادته، وهؤلاء هم الجبرية. وطرف غلوا في إثبات فعل العبد، حتى أنكروا القدر وجعلوا فعل العبد مستقلا عن مشيئة الرب وعن خلق الرب، وهؤلاء هم القدرية الذين سبق ذكرهم. وتوسط أهل السنة والجماعة بين هذين الطرفين، فأثبتوا للعبد فعلا ومشيئة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وخلقه وتقديره، فكانوا وسطا بين طرفين. الطرف الأول هم الجبرية الذين قالوا: العبد مجبور على فعله، العبد مجبور على فعله، العبد مسير، العبد كالريشة في مهب الريح يكفأها الريح كيف شاء، العبد كالقشة على ظهر الماء يعلو بها ويهبط، العبد كالمسمار في الترس الذي يدور تابع لا يملك لنفسه شيئا. يعني باختصار يرون أن أفعال العباد أفعال قسرية قهرية، وأنهم يتحركون في هذه الدنيا كما يتم تحريك الآلة بالريموت كنترول، هكذا هذه نظرة الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الرب وفي ما يسمونه شهود الحقيقة الكونية، حتى إنهم لغلوهم صاروا يفعلون أشياء منكرة من القبائح والفضائع والجرائم والمعاصي، ويقول قائلهم إنه يشهد الحقيقة الكونية ويقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. فربما وطئ الفرج الحرام وأكل المال الحرام وقتل النفس الحرام، وقال هذا كله إرادة الله الكونية والعبد مسير، واستدلوا بالأدلة الدالة على طلاقة مشيئة الله والأدلة الدالة على طلاقة خلق الله لجميع الأشياء. وقابلهم القدرية والمعتزلة فقالوا كلا، العبد يخلق فعل نفسه، الله تعالى له الآجال والأرزاق، أما أفعال العباد من الطاعات والمعاصي فهي إليهم. فأما غلاتهم فأنكروا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأما مقتصدوهم وهم المعتزلة فأثبتوا العلم والمشيئة وأنكروا الخلق المشيئة والخلق. وزعم كل فريق أو واستدل هؤلاء أعني القدرية بالأدلة الدالة على إثبات فعل العبد ومشيئة العبد، ولا ريب أن لكل من الطرفين أدلة مأخوذة من كتاب الله لكنها منقوصة، ينظرون إلى طائفة من الأدلة بعين ويغمضون العين الأخرى، والفريق المقابل ينظر إلى طائفة من الأدلة أغمض عنها الفريق المقابل ويغمضون العين الأخرى عن الأدلة التي أعملها الفريق المقابل. فلأجل ذلك جاءت مقالاتهم خداج منقوصة. أما أهل السنة ففتحوا أعينهم على كلا المجموعتين من الأدلة، الأدلة الدالة على طلاقة مشيئة الله وخلقه وتقديره، والأدلة الدالة على إثبات فعل العبد ومشيئته، فصار بمجموعهما الحق، بمعنى أن أهل السنة أخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، ونبذوا الباطل الذي عند هؤلاء والباطل الذي عند هؤلاء، فخرجت نظرتهم في باب القدر بالشكل التالي: الله سبحانه وتعالى هو الرب المالك السيد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قدر المقادير منذ الأزل وقضى بأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، قد فرغ الله من العباد منذ الأزل وعلم ما العباد عاملون كما علم أرزاقهم وآجالهم سواء بسواء، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يشاء فلا يكون في ملكه ما لا يريد، وهو سبحانه خالق كل شيء فلا يخرج شيء عن خلقه ولا منافس له في خلقه، إذ الخالق واحد وما سواه مخلوق. وفي الوقت نفسه فإنه أعطى العباد من الأدوات والآلات والقدرات ما يتمكنون به من الفعل أو الترك، وأخفى عنهم القدر، حجب عنهم القدر وأظهر لهم الشرع. فلله كتابان، كتاب مفتوح مشهور وكتاب مكنون مستور، فأما الكتاب المفتوح المشهور فهو الشرع، قال الله قال رسوله: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، هذا كتاب الشرع مبذول لكل أحد. وكتاب القدر وهو كتاب مستور مكنون لم يطلع الله عليه أحدا، ثم أقام الخلق في أرضه وأمرهم ونهاهم وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هيا اعملوا. فالناس حينما يستقبلون حياتهم يجدون في أنفسهم تفريقا وتمييزا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، كل واحد منا يستطيع أن يميز في نفسه بين ما يقع منه اضطرارا كالارتجاف من البرد أو الخوف، وبين أن يحرك يده بمشيئته. يميز بين الاضطرار والاختيار، يميز بين أن ينزل من أعلى البيت درجة درجة حتى يبلغ أسفله، وبين أن يتدحرج من أعلى الدرج حتى يصل إلى القاع. الأولى اختيارية والثانية اضطرارية، ويعلمون في نفوسهم أن الله قد مكنهم وآتاهم من القوى ما يتمكنون به من فعل ما أمر واجتناب ما نهى. كل واحد يعلم ذلك، بدليل أنه في أموره الدنيوية يجد هذا، فيتمكن من اتقاء البرد، ويتمكن من التداوي من المرض، ويتمكن من تجنب الأخطار، ويعلم أنه لو فرط في هذه الأشياء لأصابه المحذور. وبالتالي فصار أهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة وفعل، لكنه تابع لمشيئة الله وقدره السابق. تأملوا قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. تضمنت إثبات أمرين: المشيئة والفعل للعبد. لمن شاء أسند المشيئة إلى المخاطب، لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة فعل، أثبت الفعل للمخاطبين، لكن ماذا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل على أن هذه المشيئة محكومة. وبالتالي فإذا قيل لك: هل العبد مسير أم مخير؟ فقل: لا مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، العبد ميسر. ولن تجد بديلا لهذه الكلمة يكافئها ويقوم مقامها، كلمة ميسر. لا تقل مسير ولا تقل مخير، قل ميسر. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابه، وكان القبر لم يلحد بعد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه معه، قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فرأسا تبادر إلى أذهان الصحابة ما قد يتبادر إلى ذهن أي واحد منكم حينما يسمع هذه الجملة. فقال قائلهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام كل واحد منا قد كتب مقعده من الجنة أو من النار، قد فرغ الله من العباد وقضى ما هو كائن، طيب إذن لماذا لا نتكل على كتابنا ولا نشقى ندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا. والشيخ رحمه الله قد قرر هذه المعاني، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة، كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأتبع ذلك بقضية مهمة، وهي قوله: لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. لأن كثيرا من الناس قديما وحديثا يحتجون بقدر الله على معصية الله، فهل يتم لهم الاحتجاج؟ قد حكى الله هذه الدعوة عن المشركين الأوائل، فقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أليست هذه الدعوة هي دعوة الجبرية؟ تماما. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فعلا لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما حرموا ولا آباؤهم، لكن هذا مقام، والاحتجاج بالقدر على فعلهم مقام آخر. فالله تعالى أبطل هذه الدعوة بثلاثة أدلة ذيل بها الآية، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى دعواهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأنه حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة الناسفة لدعواهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل اطلعتم على كتابكم وأبصرتم في اللوح المحفوظ أنكم تشركون وتحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله، ففعلتم هذا بناء على علم سابق؟ قطعا لا، لم يطلعوا على كتابهم، وإنما فعلوا ما فعلوا بسبق إصرار ومحض اختيار، وقد نهوا عن ذلك. إذن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، هذه هي الحقيقة. إذن لا حجة في القدر لمن احتج به على ترك الطاعات وفعل المحرمات. تواجه أحيانا من بعض العطالين البطالين المعاندين المهاترين من تقول له يا فلان اتق الله وصلي صلي كما يصلي المسلمون، فيقول سبحان الله لو كتب الله لي صلاة فصليت، ألا تؤمن بالقدر؟ تجده مثلا على معصية يأكل الربا أو يتعاطى المخدرات أو يشرب المسكرات، فتقول اتق الله ودع ما أنت فيه كيف تفعل هذا، فيقول إنما فعلته بقدر الله، ألا تؤمن بقدر الله؟ هذا مكتوب، هذا قدر الله. نحن نعلم أن هذا الذي وقع وقع بقدر الله، لكن السؤال هل له حجة في القدر على تركه للواجبات وفعله للمحرمات؟ نقول لا حجة لك في القدر. لماذا؟ ببساطة، لأنك لم تعلم قدر الله عليك إلا بعد صدور الفعل منك، أما قبل أن يصدر منك الفعل فأنت لا تعلم ما كتب، وبالتالي لا يتم لك استدلال واحتجاج، لأنك لا تعلم، لم تكن تعلم ما الذي رقم في اللوح المحفوظ، بل الله أظهر لك الشرع وأخفى عنك القدر. فأنت حينما فعلت ما فعلت من المحرمات وتركت ما تركت من الواجبات لم يكن ذلك عن علم بما في اللوح المحفوظ حتى تحتج بالقدر، وقد آتاك الله تعالى من العلم المنافي للجهل والذكر المنافي للنسيان والإرادة والاختيار المنافي للإكراه، وأعطاك من الأدوات والآلات ما تتمكن به من الفعل أو الترك، فأبيت إلا أن تفعل ضد ذلك فتكون فعلا مستحقا للعقوبة ولم يظلمك الله عز وجل، وبهذا تفنى حججهم ولا يستطيعون أن يدلوا بأي شيء. فهذه الآية التي تلوناها حجة بالغة، قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وذكر آيات في هذا المعنى تدل على خلق الله تعالى وتقديره لكل شيء، وأنه لا يخرج شيء عن ملكه وتقديره، ويبطل احتجاجهم بهذا، فالله سبحانه وتعالى هو الملك السيد المدبر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو سبحانه وتعالى قد قضى وقدر، والعباد مستحقون للثواب والعقاب بأكسابهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتبين لنا أن هذين الفريقين على ضلال، الجبرية والقدرية. واعلموا يرعاكم الله، ولاحظوا أن كل دليل استدلت به الجبرية يستدل به على القدرية، وكل دليل استدلت به القدرية يستدل به على الجبرية. فأهل السنة والجماعة يستدلون بجميع الأدلة في الرد على الفريقين، والحق يتمخض من النظر بمجموع الأدلة. واعلموا أن من الجبرية طائفة يسمون الجبرية المتوسطة، يعني ليس الغلاة الذين وصفناهم قبل قليل الذي يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، ويدعي مدعيهم بأنه يشهد الحقيقة الكونية وأن مثله مثل الخضر حينما قتل غلاما وحينما هدم جدارا وبناه وحينما خرق السفينة. قالوا نحن نشهد الحقيقة الكونية، نحن حركاتنا وأفعالنا كهبوب الرياح وكجريان الماء في الأنهار وكجريان الدماء في العروق وكحفيف الشجر ونزول المطر إلى آخره، يدعون أنهم يشهدون المشهد الكوني. هؤلاء غلاة ويكثرون طبعا في زنادقة الصوفية. هناك فرقة جبرية متوسطة وهم الأشاعرة. الأشاعرة أتوا بنظرية يقال لها نظرية الكسب، وهو ليس الكسب الشرعي المذكور في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا، الكسب الذي اخترعوه شيء لا يمكن تعقله، لا يمكن تعقله. يعني يقولون بوجود قدرتين، قدرة للرب وقدرة للعبد، لكن قدرة العبد غير مؤثرة. إذن كيف يكون يعني فعل بقدرة غير مؤثرة؟ هذا لا يستقيم. يقولون إن الكسب هو شيء مقارن لوقوع الفعل منه بقدرة غير مؤثرة، وكلام لا يسيغه العقلاء. حتى قال بعض الناس أنشد بيتين، قال: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. ثلاث قضايا كلامية لا يمكن التعبير عنها بشكل واضح مقنع. مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري، يعني نظرية الكسب عند أبي الحسن الأشعري، والحال عند البهشمي. البهشمي اسم منحوت من أبي هاشم الجبائي، أبي هاشم أتى بنظرية الحال، ونظرية الحال يقولون فيه شيء بين مثلا صفة العلم، اسم العالم وصفة العلم وهي العالمية، بين اسم القادر وصفة القدرة وهي القادرية، وهكذا كلام كلامي من يعني بنات الأفكار لا دليل عليه. طفرة النظامي كذلك شيء يسميها الطفرة. كل هذه قضايا كلامية يعني غامضة لا يمكن التعبير عنها. فالأشاعر يقولون نعم، يعني أصاب الأشاعرة في إثبات خلق الله تعالى وإثبات القدر السابق وغير ذلك، لكن لما جاءوا ليثبتوا كسب العباد قالوا إن الكسب هو خلق الله للفعل عند وقوعه بغير قدرة مؤثرة من العبد. إذن كيف تكون قدرة ولا تكون مؤثرة؟ لدرجة أنهم سلبوا الأشياء خصائصها. ومن المضحك ومن عجيب مقالاتهم أنهم سلبوا الخصائص التي أودعها الله في الأشياء. فقالوا مثلا إن الإحراق ليس بالنار ولكن عندها لا بها. فلو أشعلت عود ثقاب ثم وضعته عند ورقة فاشتعلت، فقد احترقت الورقة عنده لا به. إن قلت به فقد أشركت بالربوبية وقد أثبتت خالقا مع الله، لكن الله خلق احتراقا عنده لا به، فأبطلوا المسببات. وحينما تكون عطشانا وتشرب الماء فترتوي، لا يجوز أن تقول ارتويت بالماء، قل عنده لا به، لأن الله خلق الري مقارنا لشربك للماء، لا أن الماء سبب في الري. سبحان الله. وحينما تمر السكين على رقبة الذبيحة ويحصل القطع، فالقطع حصل عند الإمرار عند السكين لا به، لا يجوز أن تقول بالسكين، هذا شرك في الربوبية. فصاروا مضحكة للعقلاء. الله تعالى أودع هذه الأشياء، هذه الخصائص، أودع في الماء خاصية الري، أودع في الطعام خاصية الإشباع، أودع في السكين خاصية القطع، أودع في النار خاصية الإحراق، كله من عند الله. الله تعالى خلقها وخلق ذواتها وصفاتها سواء بسواء. لكن هكذا المبادئ الفاسدة تقود إلى نتائج فاسدة. فصاروا أي الأشاعر مضحكة للعقلاء، وحملهم ذلك على إنكار الحكمة والتعليم، وقالوا يفعل لا لحكمة، لمحض المشيئة، لأنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا عن إلزامات المعتزلة، لم يستطيعوا أن يجيبوا، فيقول لا بمحض المشيئة، فنفوا الحكمة والتعليم، فشانوا عقيدة السلف بمثل هذه الدعاوى، وهم ينسبونها إلى السلف، والسلف منها براء. فيجب أن نعلم أن نظرية الكسب التي يدعيها الأشاعرة ليست من كلام أهل السنة في شيء، وأن الأشاعرة في باب القدر جبرية، إلا أنهم أخفوا جبرا من غلاة الجبرية كزنادقة الصوفية. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآيات الدالة على سبق قدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الهدى والضلال من الله عز وجل. فإن قال قائل طيب إذن لماذا قضى الله في الأزل بكذا، لماذا اختار الله أن يكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؟ حينئذ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا فائدة لك أنت أيها المخلوق أن تبحث في هذا، الخير لك أن تشتغل بالشرع لا بالقدر. أحدنا يا إخوة لو يعني فكر في القدر إلى حد الإدمان والإتلاف لن يصل لشيء، لن يصل لشيء. الخير لك أن تشتغل بالشرع، انظر ما أمرك الله تعالى به فامتثل، وما نهاك عنه فاجتنب، هكذا. ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل مقسط، يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا يهلك على الله إلا هالك. يجب على العبد، يجب على كل واحد منا أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه. لا يعيش الإنسان يعني هذه سبحان الله يا إخوة، لا يصلح نظام الحياة إلا بهذا، لا يصلح نظام الحياة إلا بهذا. ما يمكن أصلا التعبد إلا مع القدر، مع الإيمان بالقدر. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، وصدق لمن تأمل ورأى. ما يمكن أصلا تحصل عبادة ورجاء وخوف إلا بهذه العقيدة، أن يعلم الإنسان الله قدر المقادير وأخفى عنه القدر وأظهر له الشرع ودعاه إلى سلوكه وأعطاه الآلات والأدوات على فعله وعذره إذا تخلف فيه أو قام فيه مانع من موانع التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيدرك الإنسان كمال عدل الله وكمال حكمة الله. الشيء الذي لا سبيل له إليه لماذا قبض الله قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، يعني لماذا هذا التخصيص؟ هذا إلى الله. أما حكمته حتى تظهر معاني أسمائه وصفاته. يعني لو قال قائل لماذا خلق الله إبليس، لماذا خلق الله الحيات والعقارب والسموم، لماذا كذا، من جنس هذه الأسئلة التي أحيانا يبثها بعض المشككين والملحدين، أنت لو تأملت لوجدت أن كل ما يصدر عن الله فهو خير كله، لكن إما أن يكون خيرا لذاته أو خيرا لمآلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله بحال، الله منزه عن إضافة الشر إليه، الله تعالى لا يريد الشر، لكن الله تعالى يقدر أمورا إما أن تكون خيرا في ذاتها كخلق محمد صلى الله عليه وسلم ووجود الإيمان، وإما أن يقدر أمورا هي في ذاتها شر لكن في مآلاتها خير. فالله تعالى خلقها لا لذاتها ولكن لمآلاتها، كخلق إبليس مثلا ووجود مثلا الأمراض والسموم والكوارث وغير ذلك. أضرب لكم مثالا لبيان المآلات. لو قال قائل طيب إبليس أشر الشر وسبب كل فساد، لماذا خلقه الله؟ يقال إن الله خلقه لما يترتب على خلقه من حكم ومصالح عظيمة لا تتم إلا بخلقه. مثل ماذا؟ لولا خلق إبليس ما تمايز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا أهل الجنة من أهل النار، ولا ما رفع علم الجهاد، ولا ما وجدت التوبة، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى. ما تظهر معاني أسماء الله الحسنى من الخوف والرجاء إلا من هذا الابتلاء. فالله حكيم فيما يقضيه، فهو لم يخلقه لذاته ولكن لما يترتب عليه. قل مثل ذلك في الأمراض والابتلاءات، الله تعالى يقدر هذه الأشياء لما يترتب عليها من الصبر أو الضجر والثواب والعقاب وابتلاء العباد وغير ذلك. فعلى العبد أن يحسن الظن بربه ويعتقد أنه سبحانه لا يتطرق لفعله نقص ولا عيب، وأنه سبحانه وتعالى كما هو حكيم في شرعه حكيم في قدره. فهذه مسألة القدر التي ضل فيها من ضل، وعلينا أن نفرق بين القدر والمقدور والقضاء والمقضي. القدر والقضاء خير كله، أما المقدور والمقضي فينقسم إلى خير وشر. لاحظ، القدر باعتبار صدوره عن الله خير كله، إما لذاته أو لمآله. القضاء خير كله باعتبار صدوره عن الله، إما لذاته وإما لمآله. أما المقدور والمقضي فينقسم من حيث صورته إلى خير وشر، فالصحة خير والمرض شر، الغنى خير والفقر شر، العز خير والذل شر، وهكذا. فلهذا قال خيره وشره، وتؤمن بالقدر يعني المقدور، خيره وشره، حلوه ومره باعتبار المقدور، أما باعتبار صدوره عن الله فخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الخير بين يديك والشر ليس إليك. وتأمل في مناجاتي أو في كلام مؤمن الجن، ما أعقلهم وما أعظم أدبهم رحمهم الله حينما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر كمال أدبهم، لما كان ذكر الشر أتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله تأدبا مع الله، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقل أراد الشر. ولما ذكروا الرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم، فأظهروا الاسم وأضافوا الرشد إلى الله، فهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن قال: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء الله، بقضاء من أمضاه الله وقدره، تبين. وأنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عن عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يجب يا إخوة أن يشعر الإنسان بافتقاره إلى الله، لا غنى لك عن الله تعالى في جميع أحوالك، أنت عبد فقير مضطر مجبول على الافتقار إلى الله، لكن من الناس من يشعر بهذا الافتقار ومن الناس من لا يشعر، لكن قطعا أننا فقراء إلى الله لا غنى لنا عنه سبحانه وتعالى. ثم انتقل وعاد إلى مسألة الصفات فقال: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله بلا اعتقاد كيف فيه، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمع فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التجسيم بالله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. نعم، هاتان مسألتان من مسائل الصفات، إحداهما مسألة النزول، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، روى ذلك 14 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الحديث مبلغ التواتر. ومن أتم سياقاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فأهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي اللائق بجلاله سبحانه، ويطمعون في فضل الله وإجابة دعائه في هذا الوقت الشريف. قال: على ما صح به الخبر عن رسول الله، قال: بلا اعتقاد كيف فيه. وهذا يدل كما أسلفنا أن الشيخ رحمه الله يثبت حقيقة النزول ومعناه على الوجه اللائق بالله، ولهذا قال: بلا اعتقاد كيف، يعني إياك أن يحملك إثبات المعنى والحقيقة على أن تتصور كيفية معينة، فهذا لا يبلغه عقلك، فالله لا تدركه العقول ولا تحيط به الأوهام، لكن أثبت حقيقة المعنى. أما أهل البدع فقد شرقوا بمثل هذا وقالوا كيف ما يمكن، لأنه تبادر إلى ذهنهم التشبيه ففروا من التشبيه إلى التعطيل، فصاروا يأتون بأنواع المماحكات والتأويلات، فيقولون ينزل ربنا، المقصود ينزل أمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا. سبحان الله، أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل أمر ربنا؟ ما الذي كان يمنعه أن يقول تنزل رحمة ربنا؟ ما الذي يمنعه أن يقول ينزل ملك من ملائكة ربنا؟ حتى تأتون أنتم في آخر الزمان لتستدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مر الإمام أحمد بالمسجد وقاص يقص ويقول ينزل ربنا بلا حركة ولا نقلة، وجم الإمام أحمد وقال لصالح أو حنبل أحد كان معه، ارجع بنا إلى هذا المتهوك، ارجع بنا إلى هذا المتهوك. فلما هذا قال يا هذا قل كما قال رسول الله، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد، لأن هذه القيود التي أتى بها تنم عن تأويل وتحريف أو تجهيل. لذلك نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه أدرى بما قال، ونعلم أن لله نزولا يليق به لا يشبه نزول المخلوقين. أما من زعم أن النزول نزول أمره أو رحمته أو ملك ملائكته، فالحقيقة أنه قد وضع نفسه في موقف محرج. نقول له أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى من؟ إلى ربه، ينزل ربنا، وعلى كلامك إلى غير ربه. ثانيا، كلامك يقتضي أن يكون في الكلام حذف، والأصل حذف أو عدم الحذف؟ الأصل عدم الحذف، أنت تفترض أن في الكلام حذف، الأصل عدم الحذف. ثالثا، لا يمكن أن يكون النازل شيء سوى الله، لأن الذي ينزل ماذا يقول؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل يمكن أن يستر ذلك من ملك؟ لا يمكن إلا أن يكون من الله عز وجل. ثالثا، رابعا، لو قدرنا أن الذي ينزل في زعمكم هو أمره، هل نزول أمر الله يختص بهذا الوقت من الليل؟ أمره ينزل دون انقطاع، كل يوم هو في شأن سبحانه، نزول أمره لا يختص بهذا الجزء من الليل، فإن أمره ينزل تباعا لا يختص بزمن معين. ثم من حرفه إلى نزول رحمته، نقول أي فائدة للعباد من نزول الرحمة إلى سماء الدنيا؟ إذا لم تبلغ الرحمة إليهم في الأرض لا فائدة منها. فلهذا تجد دوما أن في تحريفات المحرفين من اللوازم الفاسدة ما يعود عليها بالإبطال، ما يعود عليها بالإبطال. إذن نثبت النزول لربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الرؤية فهي أيضا من المسائل الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من المعتزلة ومن وافقهم من الزيدية والإباضية والشيعة، فإنهم ينكرون الرؤية. سائر من وافق المعتزلة ينكرون الرؤية، وممن وافق المعتزلة على هذه الدعوة الزيدية والإباضية والرافضة، ينكرون رؤية الباري يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة لا في الدنيا، ومن أدلتهم على ذلك قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة الأولى مشتقة من النظرة وهي البهاء والرونق والجمال، والثانية ناظرة من النظر وهو المعاينة بالأبصار. واعلموا يا رعاكم الله أن كلمة نظرة إذا تعدت بإلى فإنها لا تحتمل إلا المعاينة بالأبصار، أما إذا تعدت بفي فإنها تعني النظرة، النظر العلمي يعني بمعنى التفكر والتأمل، كأن تقول نظرت في الأمر يعني تأملته. أما إذا قلت نظرت إلى كذا فهذا لا يحتمل إلا النظر بالأبصار. وأما إذا جاءت مطلقة فإنها تعني الترقب والانتظار إذا جاءت غير معدات لا بإلى ولا بثي، فهذه أحوال كلمة نظرة. من أدلة أهل السنة والجماعة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أي فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. من أدلتهم قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا ورد تفسيرها بأن المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك من أدلتهم ما ذكره الشيخ قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنه حجب الكفار، فمعنى ذلك أن غيرهم غير محجوب، لذلك قال على الأرائك ينظرون، فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وقد استنبط هذا المعنى عدد من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وغيره. فهذه من أدلة أهل السنة من القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وأما من السنة فكثير، رؤية المؤمنين لربهم كثير، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في موضعين، في عرصات القيامة التي هي مواقف الحساب، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة حديث البعث، ويعني ذكر رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة على الصورة التي يعرفونها فيرون ربهم. كما أيضا ورد أن أعظم أهل الجنة نعيما من يرى ربه في اليوم مرتين، وورد أحاديث بأنهم في يوم المزيد يجتمعون في موضع وهو ما يقابل يوم الجمعة في الدنيا، وتجعل لهم منابر من نور على كثبان اللؤلؤ في وصف بديع، فيكون أن يشرق الرب سبحانه وتعالى عليهم من فوقهم فينظرون إليه. ولهذا أنشد ابن القيم رحمه الله في ميميته أبياتا جميلة يقول فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، يشير إلى نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. من هو العدو الذي سبانا؟ إبليس سبانا وأخرجنا من الجنة. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هي منازلك الأولى الجنة، وقد سبانا الشيطان وأخرجنا منها، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نسأل الله يبلغنا وإياكم إياها. إذن هذه أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية، وقد أنكر ذلك المعتزلة واستدلوا بالأثر والنظر في زعمهم. أما الأثر فاستدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، فأجابهم أهل السنة بجواب بين، فقالوا إن قول الله تعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا، والله تعالى لا يرى في الدنيا، وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولن لا تفيد النفي المؤبد بالضرورة، ليست يعني تفيد النفي المؤبد بالضرورة، لا، قد تدل على نفي مؤبد وقد تدل على نفي مقيد بشيء. ولهذا قال ابن مالك قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. دليلهم الثاني قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولأهل السنة والجماعة جوابان عنها. أحدهما جواب عائشة رضي الله عنها لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، والجواب الثاني لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فالإدراك بمعنى الإحاطة وليس الإدراك بمعنى النظر، وربما حصلت رؤية دون أن يحصل إدراك. ها أنت مثلا تنظر إلى الجبل من بعيد، حصلت الرؤية ولا لا؟ حصلت. هل حصل إدراك؟ هل أحطت بتفاصيله وتضاعيفه وما فيه وما يحجبك عنه من الجانب الآخر؟ كلا، لم يقع إدراك، حصلت رؤية ولم يقع إدراك. تنظر إلى القمر ترى، تحصل الرؤية، لكن هل حصل إدراك؟ هل أدركت التفاصيل والتضاعيف وما فيه؟ لا، لم يحصل إدراك. بل قد ذكر الله تعالى آية في كتابه يثبت فيها الرؤية مع نفي الإدراك في أمر لا ليس ذي علاقة بمسائل الصفات، وهو قصة موسى مع فرعون. يقول الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. رأيتم؟ حصلت رؤية ولم يحصل إدراك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، نفى الإدراك مع إثبات، مع ثبوت الرؤية. وأما أدلتهم التي يزعمون أنها عقلية فأدلة باردة لا معول عليها ولا حجة بها. يقولون مثلا: يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله جسما، لأن المرئي لا بد أن يكون جسما. ما هذا الدليل؟ نحن قد قلنا أن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات، فإن كان المقصود بالجسم الذات فنحن نثبت النظر إلى ذات الله ووجهه الكريم ونلتزم بذلك ولا غضاضة، بل هذا هو مقتضى ما أخبر الله به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون: يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة. نقول: هذه مثلها. الجهة، ماذا تقصدون بالجهة؟ إن كنتم تقصدون أن الله يرى من جهة العلو فحب وكرامة، نلتزم بذلك ونقر به ونقول به أننا نرى الله تعالى من فوقنا. فهذه اللوازم وهذه الأدلة التي تدعونها أدلة ليست بأدلة، إنما هي تشويش وعبث وشغب لا أقل ولا أكثر. ثم قال بعد ذلك: أحسن الله إليك. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك الجحود. وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين. أو مفردين. مفردين يا شيخ. مفردين. أو مفردين. فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين على اعتبار الإسلام والإيمان. فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال: فأخرج أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذاب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. نعم حسبك. هذه مسألة كبيرة شريفة وهي مسألة الإيمان. واعلموا يا رعاكم الله أن مسألة الإيمان قد يراد بها المؤمن به وقد يراد بها حقيقة الإيمان. فلو قال لك قائل: عرف الإيمان، فقلت: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقد أصبت. ولو قال لك إنسان: عرف الإيمان، فقلت: الإيمان قول وعمل، فقد أصبت. لماذا؟ لأن التعريف الأول للإيمان باعتبار المؤمن به، أي باعتبار مفردات الإيمان. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان بالأصول الستة أو الخمسة. وأما قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فيقصدون به حقيقة الإيمان، أي مما يتركب الإيمان بهذا المؤمن به. ولا بأس أن يحمل التعريف تارة على وجه وتارة على وجه. نظير ذلك تعريف العبادة، فقد يقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد يقال: العبادة كمال المحبة مع كمال الخضوع، أليس كذلك؟ فالتعريف الأول للعبادة باعتبار أفرادها وآحادها، أي باعتبار المتعبد به. والتعريف الثاني كمال المحبة مع كمال الخضوع باعتبار حقيقتها، أي تعريف العبادة باعتبار المتعبد له ليس باعتبار المتعبد به. طيب، إذن أراد الشيخ هاهنا أن يتكلم عن مسألة الإيمان باعتبار حقيقتها، فقال: ويقولون، أي مما قالت أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت ألفا من العلماء في الأمصار، في خراسان والشام والعراق والحجاز ومصر، كلهم يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. اعلموا يا رعاكم الله أن الناس قد اختلفوا في حقيقة الإيمان إلى أقوال متعددة، وهم من حيث الجملة طرفان ووسط. فطرف يقال لهم المرجئة، وهم أهل التساهل والتفريط، وطرف يقال لهم الوعيدية، وهم أهل التشدد والإفراط. فأما المرجئة فهم طبقات ثلاث، فأشد وأول ذلك أن نعرف من هم المرجئة. من أين أتى اسم المرجئة؟ المرجئة مأخوذ من الإرجاء، وهو التأخير، أرجأته وأرجيته، أي أخرته. لماذا سموا مرجئة إذن؟ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخرجوا العمل عن الإيمان. كنا نذكر أقوال المرجئة، فقلنا إن المرجئة هم الذين أخروا العمل، أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. فالجامع المشترك للمرجئة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لكنهم في هذا على درجات. فأشد المرجئة إرجاء الجهمية، الجهمية، إذ أن الجهمية زعموا أن الإيمان هو معرفة القلب، وأن من عرف بقلبه فقد آمن. ولا شك أن هذه دعوة ساقطة، هذه دعوة ساقطة، لأنه يلزم عليها أن يكون مشرك العرب مؤمنين، لأن مشرك العرب يعلمون أن الله هو الذي خلقهم. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرون بهذا. بل إن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا لولا الملامة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك ما تعلم ملة عبد المطلب، مات مشركا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، أو جمرتان يغلي منهما دماغه. فليس مجرد المعرفة إيمانا، بل يلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى مؤمنون، لأن الله تعالى قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل يلزم من ذلك أن يكون فرعون وملأه مؤمنين، لأن الله تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بل يلزم من ذلك أن يكون إبليس مؤمنا، لأن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، خلقتني من نار وخلقته من طين. معارف، عنده معرفة. فهذا يدل على بطلان زعم الجهمية أن الإيمان هو معرفة القلب. من مذاهب الجهمية، من مذاهب المرجئة، قول الكرامية المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني حينما قال إن الإيمان هو قول اللسان، وهذا مجرد تصوره كاف في إسقاطه. كيف يكون الإيمان هو قول اللسان وقد أكفر الله المنافقين وأكذبهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكيف تسميهم مؤمنين؟ هذا من أعجب العجب. أما القول الثالث من مقالات المرجئة، وأرجو أن تفهموه وتميزوه، فهو قول مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة. مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة، فإن الأحناف في مسألة الإيمان على خلاف قول جمهور أهل السنة والجماعة، وقد قال ذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، ولم يضف عمل الأركان. من مرجئة الفقهاء؟ فقهاء من؟ فقهاء الكوفة، وشيخهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، فإنهم قد قابلوا بدعة الخوارج الذين يكفرون بالأعمال، قابلوها بالإرجاء، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. لكن انظروا حتى نميز بين طبقات المرجئة، ليس المرجئة على مستوى واحد. الجهمية اللي هم غلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أما مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة فإنهم يقولون العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقاب في الآخرة، والمطيع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة، ومن أصاب حدا وجب إقامة الحد عليه، ومن وقع فيما يستحق التعزير عزر، ومرتكب الكبيرة لا يخرج عن حد الإيمان، وهو يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه مجانا. طيب إذن زين، ما نختلف نحن وإياهم في الأحكام. ولهذا قال من قال إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي شكلي صوري، ومنهم من قال بل ثم خلاف حقيقي، فبعض الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي وبعضه صوري. فنحن اتفقنا وإياهم في الأحكام واختلفنا في الألفاظ، وأهل السنة والجماعة أسعدوا بالدليل، فإنهم وافقوا الشرع لفظا وحكما، ومرجئة الفقهاء عند القائلين بأن الخلاف معهم خلاف لفظي وافقوه حكما وخالفوه لفظا. لكن عند التتبع نجد أن ثم فروقات حقيقية، يعني بين قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء، كما يظهر ذلك في مسألة الاستثناء في الإيمان، وفي مسألة الكفر هل ينقسم إلى الكفر كفران أم كفر واحد. فأهل السنة يجعلون الكفر كما أن الإيمان يتعلق عندهم بالقلب واللسان والجوارح، كذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما مرجئة الفقهاء فالكفر عندهم فقط الجحود والاستدلال، الجحود والاستحلال، ولا عندهم كفر باللسان ولا كفر بالجوارح إلا إذا كان مصحوبا بالجحود والاستحلال. أما أهل السنة فيقولون الكفر كفران، قد يكون بالقلب فيكون كفرا اعتقاديا، وقد يكون باللسان والجوارح فيكون كفرا عمليا. فهذا من الفروق التي تبين أن الخلاف ليس كله شكلي، بل منه ما هو يعني لفظي ومنه ما هو حقيقي. فهذا الفريق هم المرجئة. الفريق المقابل لهم هم الوعيدية، والوعيدية سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد، يعني يقولون كل من توعده الله تعالى بالنار فيجب على الله أن ينفذ فيه وعيده، فيجب على الله أن ينفذ فيه وعيده، هكذا تقول الوعيدية. وهم صنفان، خوارج ومعتزلة. وقد اتفق الفريقان على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد زال عنه وصف الإيمان في الدنيا، يقولون من فعل كبيرة فقد هدم إيمانه، إذ الإيمان عندهم كما عندنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ يقولون إن أي ثلم في الأعمال الواجبة أو ارتكاب لأعمال من الكبائر يهدم الإيمان كله ويزول عنه وصف الإيمان، فإذا سرق، فإذا زنى، فإذا قتل، فإذا اغتاب، زال عنه وصف الإيمان بالكلية. فأما الخوارج فيطردون الأمر، يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر فعلا، لأنه ليس ثم إلا إيمان وكفر. الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما المعتزلة فتحذلقوا، قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، طيب أين ذهب؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أين ذهب؟ قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فأتوا ببدعة لم يسبقوا إليها، وهي دعوة المنزلة بين المنزلتين. ثم إن القوم اتفقوا في الآخرة على أنه مخلد في النار، الخوارج والمعتزلة يقولون هو مخلد في النار، وأنكروا الشفاعات تماما، أنكروا الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن للإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني انسدل من هذه الجملة العامة 5 بنود، الإيمان قول وعمل، ينسدل منها 5 بنود، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. كيف نميز بين هذه البنود الخمسة؟ تأملوا. قول القلب المقصود به اعتقاده، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا قول القلب أي اعتقاده وتصديقه. طيب قول اللسان ما المراد به؟ الاستعلان بالشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بوابة الإسلام التي لا يحكم بإسلام أحد إلا بها، بحيث لو امتنع عن الشهادتين لم نحكم بإسلامه وحكمنا بكفره إذا أبى من غير يعني مانع من الموانع. طيب ما المراد بعمل القلب؟ عمل القلب قدر زائد على قول القلب، عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات، كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والشوق إلى الله والأنس به، هذا يسمى عمل قلب، ما ينبض به القلب من هذه العبادات القلبية. إذا فرق بين قول القلب وعمل القلب. عمل اللسان هو ما زاد على الاستعلام بالشهادتين، كالتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والاستغفار وعموم الكلم الطيب، هذا عمل اللسان. طيب عمل الجوارح، ما تنبعث به الجوارح من طاعات مشروعة كالركوع والسجود والقيام والقعود والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وإماطة الأذى عن الطريق إلى آخره. فتبين بذلك أن الإيمان يشمل الدين كله، جميع أمور الدين تتعلق بالإيمان. فلهذا كان كما سيأتي الحديث عن الإسلام والإيمان، فالشيخ رحمه الله أضاف أيضا مسألة في حقيقة الإيمان، وهو أنه يزيد وينقص، وهذا أيضا من منصوص كتاب الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص. واعجبوا إن شئتم اعجبوا كيف أن المرجئة والوعيدية على أنهما طرفا نقيض لكنهم اتفقوا على مقدمة واحدة، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن اختلفوا في التطبيق. المرجئة والوعيدية كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، مثل لو يكون عندك هوية وطنية تحملها في جيبك، هذه الهوية تعني أنك إما مثلا سعودي أو غير سعودي، مصري أو غير مصري، هكذا الهوية، ولا هذه الهوية ما تزيد ولا تنقص، خلاص تعطيك وصف معين. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، وإيمان أفجر الناس مثل إيمان أتقى الناس، إيمان أفجر الناس مثل إيمان أبو بكر وعمر وجبريل وميكائيل، لأن الإيمان شيء واحد، معرفة القلب، اعتقاد القلب، وقد يقولون ونطق اللسان، وبالتالي فهو شيء واحد. فلما كانوا قد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، نتج عن ذلك أن هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم قالوا إنه لا يذهبه شيء إلا الجحود والاستحلال، ومعناته أنه لو زنى، لو سرق، لو فعل الموبقات، لم يزل إيمانه، لم يزل إيمانه، لأن الإيمان عندهم في القلب فقط. أما الوعيدية فإنهم قالوا الإيمان شيء واحد، لكن الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإن ثالم شيئا من هذا زال إيمانه كله، مثل لو تقول الرغيف مكون من دقيق وماء، فلو ذهب الدقيق صار فيه رغيف؟ ما فيه رغيف. لو ذهب الماء فيه رغيف؟ ما فيه رغيف، كله طحين. إذن لا إيمان، لا يوجد إيمان إن ذهب شيء منه. لو قلت مثلا معي 10 ثم أخرجت من العشرة واحدا، هل يصدق عليك أن عندك 10؟ يصير عندك 9، ما صار عندك 10. إذن من ذهب شيء من إيمانه ذهب إيمانه كله. هذه مغالطة لفظية يا إخوة، هذه مغالطة لفظية. نقول أنتم صورتم مثلا الإيمان بصورة الرغيف، قلتم مثلا هذا الرغيف مكون من دقيق وماء، فلو ذهب منه الدقيق ما سمي رغيفا، ولو ذهب الماء ما سمي رغيفا. نقول لا، الصورة ليست كذا. لو قلنا الإيمان كالرغيف، فحقيقة الأمر أنه لو ثلم منه شيء فكما لو ثلمنا من هذا المنديل قطعة، يبقى منديل ولا لا؟ يبقى منديل بس ناقص، لا نقول أنه ذهب، نقول باقي مسمى الإيمان لكنه إيمان ناقص. فهذه مغالطة لفظية منهم. كذلك العشرة، تقولون العشرة زال اسمها لما نقص منها درهم، بدل ما هي بعشرة دراهم صار راح درهم صارت 9، زال اسمها العشرة. نقول لا، أنتم تستطيعون أن تقول 9، نحن نستطيع أن نقول 10 إلا واحدة. هي مغالطة لفظية لا يبنى عليها أحكام وعقائد. فحقيقة الأمر أن هؤلاء تشددوا في التطبيق، كلهم اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد، لكن هؤلاء تساهلوا في التطبيق لإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، وهؤلاء شددوا في التطبيق فأهدروا الإيمان للإخلال بشيء منه. وهدى الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقالوا إن الإيمان مراتب ودرجات وشعب وخصال، ليس شيئا واحدا، وفيه ما يسمى أصل الإيمان، وفيه ما يسمى الإيمان الواجب، وفيه ما يسمى الإيمان الكامل، وأهله فيه متفاضلون، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فنقول إن الإيمان هكذا، حينما يأتي الإنسان مسلما ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص الآن نحكم بإيمان، ونقول دخل في دائرة أصل الإيمان، لأنه حينما شهد الشهادتين التزم بشرائع الإسلام وقبول ما جاء عن الله ورسوله. فإن هو فعل الواجبات وترك المحرمات فقد حقق الإيمان الواجب الذي به دخول الجنة، كالرجل الذي قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأدخل الجنة؟ قال نعم، فتولى وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. فإن هذا الموفق ضم إلى فعل الطاعات فعل المستحبات والمروءات، وضم إلى ترك المحرمات ترك المكروهات وخوارم المروءات، فقد حقق الإيمان الكامل. هذه حقيقة الأمر. ولهذا تجدون أن الله تعالى تارة يعبر عن الإيمان بالاسم المطلق، وتارة يعبر عن الإيمان بمطلق الاسم. كيف؟ تأمل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الاسم المطلق، يعني الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. هذا الاسم المطلق. لكن قد تجد أن الله تعالى يصف بالإيمان من وقع منه كبيرة. ألم يقل الله تعالى عن القاتل، والقتل من أعظم الجرائم: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أثبت له الأخوة الإيمانية مع أنه قاتل. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن قتال المؤمنين كبيرة من الكبائر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ثم قال إن بعدها: إنما المؤمنون أخوة، فأثبت لهم الأخوة الإيمانية. وقد أجمع المسلمون على أن من لزمه كفارة عتق رقبة فلم يجد إلا عبدا زانيا سارقا مغتابا نماما فأعتقه أنها تبرأ ذمته. صدق عليه أنه رقبة مؤمنة ولا لا؟ رقبة مؤمنة باتفاق، مع تلطخه بهذه الكبائر. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لحقيقة الإيمان. ثم إنه بين مسألة مهمة، وهي مسألة التكفير. قال: إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا. ولاحظوا أن الشيخ رحمه الله يعني جعل هذا الوصف وصفا لأهل القبلة، وهو من حقق التوحيد والصلاة، لأن هذا هو موضع الاتفاق. قال: ويقولون، يعني بأجمعهم، هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، أن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد والإقرار بما التزمه يعني أقر وإن فرط منه شيء وقبله عن الله، فإنه لا يكفر بالله. هذا هو ما أسلفنا تقريره، من أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بشيء من الذنوب العملية، ويرجون له المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل المحدودة في العقيدة اللي اختلف فيها أهل السنة، وهي كفر مرتكب الصلاة، كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. لا شك أن جاحد الصلاة كافر بالإجماع، لكن لو ترك الصلاة تهاونا وكسلا أيكفر أم لا؟ هذا مما اختلف فيه السلف. قال: حتى يذهب وقتها من غير عذر. فكفره جماعة، وصدق، كفره جماعة، لا كما يظن البعض أنه الإمام أحمد فقط. لا، الإمام أحمد بالنسبة لأصحاب المذاهب الأربعة، وإلا سوى الإمام أحمد من السلف المتقدمين كثر. كفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، حديث صحيح. وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، وقوله: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، هذه كلها أدلة. وغيرها استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا. ولعل في القرآن دليل مركب يدل على كفره، وهو قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أو قال في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فعلمنا أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. فإن قال طيب فما بال الزكاة؟ نقول: الزكاة قد أخرجها وخصصها حديث الذي فيه ذكر تارك الزكاة، أنه قال فيه: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيكون ذلك تخصيصا. وكذلك أيضا مما يدل على الكفر حديث مركب، أو دليل مركب من حديثين، وهو أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الأئمة قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقال في جواب آخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فبالقرن بين الدليلين يفهم أن ترك الصلاة كفر بواح، فهذا من أدلة القائلين بكفره بكفر تارك الصلاة مطلقا. قال وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني ترك جحود. وهذه المسألة الخلاف فيها محفوظ يعني بين أهل السنة والجماعة، والراجح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة كما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من السلف، ومن أحسن من كتب في هذا ابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة، وذكر أدلة الفريقين يعني استجمع لكل منهما أدلته إلى أن خلص إلى القول. فكيف يتصور أن رجلا يوضع بين النطع والسيف ويقال له صلي وإلا قتلناك، لأن أولئك الذين يقولون لا يكفر يقولون يقتل حدا لا يكفر ردة، لا يقتل ردة، هل يقولون أنه ما يكفر، يقول يقتل لكن يقتل حدا لا ردة. يقول فكيف يتصور أن يؤتى برجل ويوضع بين السيف والنطع ويقال له صلي وإلا قتلناك فيقول لا أصلي، هل يتصور أن في قلبه ذرة من إيمان؟ فيستبعد رحمه الله هذا. ثم إنه رحمه الله قال وكثير منهم وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان. هذا دخول من الشيخ رحمه الله في التفريق بين مسألة الإيمان والإسلام. وش الفرق بين الإيمان والإسلام؟ ذكر قول كثير منهم وهو أن الإيمان يتعلق بالأمور الباطنة والإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، كما يدل على ذلك حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام فعدد عليه ماذا؟ الأركان العملية، الشهادتين، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. قال فأخبرني عن الإيمان فذكر العقائد الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فذكر قول كثير منهم أن الإيمان قول وعمل، يعني اعتقاد القلب وعمل القلب من المحبة والخوف والرجاء، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. يعني مراده أنه إذا ورد الإسلام والإيمان مضمومين بعضهما إلى بعض في نص واحد فالإسلام هو الشرائع الظاهرة والإيمان هو العقائد الباطنة مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، إذن هذا أحد الاحتمالين، وهو إذا ورد ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة. طيب الثاني قال وإن ذكر أحد الإسمين شمل الكل وعمهم، يعني إذا ذكر الإسلام غير مقرون بالإيمان والإيمان غير مقرون بالإسلام فإنه يشمل صاحبه، لأن كل منهما حينئذ يدل على الدين كله. فإذا قال الخطيب من على هذا المنبر أيها المسلمون، مثل لو يقول أيها المؤمنون، يعني يا أصحاب هذا الدين، صح ولا لا؟ لأنه أراد بها ما يدل على المعنى الأعم والأشمل وهو الدين كله. وهذا معنى قول بعض العلماء عن في التفريق بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما، فصار الإسلام الشرائع الظاهرة والإيمان العقائد الباطلة، وإذا افترق جاء كل منهما في سياق مستقل فإن كل اجتمع صار كل منهما يدل على الدين كله. قال وكثير منهم قال الإسلام والإيمان واحد، فقال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. هذا في الحقيقة يمكن أن يستدل به أصحاب القول الأول، لأنه الآن ورد اسم الإسلام منفرد فعم صاحبه صح؟ ولكنه استدل بعد ذلك بدليلين لا يسعفانه رحمه الله، وقد تعقب هذا الشخص عن تيمية، فقال: وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني الشيخ هنا أراد أن يستدل به لقول من قال إن الإسلام والإيمان واحد، لكنك إذا تأملت في الآية تبين لك أن الإسلام والإيمان هنا لكل منهما معنى مستقل. كيف؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المخرجون؟ لوط وابنته. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، من أهل البيت؟ لوط وابنته وامرأته. امرأته هل هي مؤمنة؟ لا. فالبيت بحكم قوامة لوط عليه السلام عليه يقال عنه بيت إسلام، لكن المخرجون هم الذين استحقوا اسم الإيمان. فهذا في الحقيقة هذا الدليل لا يسعف أصحاب القول بأن الإسلام والإيمان واحد، بل يقال هذا على وجهه، أراد بالإسلام الشيء الظاهر وأراد بالإيمان الشيء الباطن. فالآية في الواقع دليل لأصحاب القول الأول الذين يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كانت مثلا لما فتح الله تعالى على المسلمين بلاد الشام والعراق ومصر كانت تسمى دار إسلام، مع أن أكثر أهلها يهود ونصارى كفار، لكن لأن الكلمة والحكم للإسلام صارت تسمى دار إسلام، فلهذا كان البيت بيت إسلام باعتبار ظاهره وباعتبار أن القيم عليه رجل مسلم. قال رحمه الله: ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. هذا أيضا مما نستدركه واستدركه شيخ الإسلام تيمية، نقول هذه الآية أيضا لا تدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، بل تدل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء. كيف يقول الله تعالى منكرا عليهم لما قالوا أسلمنا، لما قالوا آمنا، ماذا قال الله لهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية صريحة جدا جدا في أن الإسلام غير الإيمان، في أن الإسلام غير الإيمان، يعني بمعنى أن الذي ظهر منكم وبدر هو الخضوع العام والتصديق العام، لكن بشاشة الإيمان بعده لم تباشر قلوبكم وإن كانت قد قاربت، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد أخطأ من قال أنهم منافقون، لا لا ليسوا منافقين، لكنهم حديث عهد بإسلام يعني صدر منهم إظهار الخضوع والانقياد والقبول، لكن بشاشة الإيمان والإيمان الواجب فضلا عن الإيمان الكامل بعد لم يتحقق في هؤلاء. هذه مسألة الإيمان. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. تفضل. أحسن الله إليك. ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقا لقوله. نعم، لما ذكر الشيخ مسألة الإيمان قرب إلى الأذهان مسألة الشفاعة، لأن الوعيدية ينكرون الشفاعة ويقولون لا تنفع الشفاعة في أهل الكبائر، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بالأحاديث الصحيحة المقطوع بصحتها، أسانيدها جياد في الصحاح والسنن والمسانيد التي فيها أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، مثقال برة، أقل من ذلك من إيمان. والحديث الذي في الصحيح أيضا أنه يخرج من النار أقوام يقال لهم الجهنميون، يخرجون قد امتحشوا تفحموا، يحملون ضبائر ضبائر فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء يقال لهم الجهنميون. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن هؤلاء من عصاة الموحدين الذين وقع عليهم عذاب وطهرهم الله تعالى بهذه العقوبة ثم دخلوا الجنة بفضل حسنة التوحيد، فيقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين. فالشافعين كثر، أعلاهم قدرا الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يشفع الشهداء، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والفرط يشفع أيضا في والديه. فالشفاعة تكون بإذن الله ورضاه عن المشفوع له، لقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هكذا. إذن نثبت الشفاعة، وأحاديث الشفاعة قد بلغت مبلغ التواتر، وقد أنشد ابن حجر رحمه الله بيتين في ذكر الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، تواترا لفظيا ومعنويا، فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب، هذول تواتر لفظي، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، هذه الأربعة تواترها تواتر معنوي، يعني بمجموع الأحاديث والطرق، أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين. فقال وأن الشفاعة حق، وأعظم الشفاعات هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأن الحوض حق، فقد روى أحاديث الحوض نحو 37 صحابي، فلذلك كان ثبوت الحوض ثبوت متواتر. والحوض في اللغة مجمع الماء، والمراد به حوض يكون في عرصات القيامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يصب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر، ماؤه أحلى من العسل ورائحته أطيب من رائحة المسك، وكل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو فرط أمته على الحوض، يعني يتقدمهم إلى الحوض لكمال شفقته عليهم. فحتى قالوا له يا رسول الله كيف تعرفون من بين الأمم؟ قال بالغرة والتحجيل، يعني آثار الوضوء. فيهوي النبي صلى الله عليه وسلم وينزع ويناولهم فيشربون، فمن شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، يكتسب مناعة ضد العطش صلى الله عليه وسلم. ويذاد أقوام من أمته، قال لا يذادن أقوام من أمتي أو رجال من أمتي عن حوضي كما يذاد البعير الأجرب، فأقول صيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول فبعدا لمن أحدث. فهم هؤلاء يحملون على أنهم من ارتدوا عن الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال والميزان حق، الميزان حق، لا كما تقول المعتزلة المقصود بالميزان إقامة العدل، لا، ميزان حقيقي، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهل هو ميزان واحد لجميع الخلائق أو موازين متعددة؟ والمعيار واحد خلاف، والأمر واضح إن المقصود أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وقد يوزن به العامل، وقد يوزن به العمل، وقد يوزن به صحائف الأعمال، ولكن العبرة بوزن الأعمال. ولكن الأدلة دلت على أنه قد يوزن العامل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الكبير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقوله في قصة عبد الله بن مسعود لما ارتقى يصلح شيئا في المسجد فبان ساقاه كأنهما قصبتان، فجعل الصحابة يتعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه، كنيف ملئ علما، عبد الله بن مسعود. فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل، ومما يدل على أن الذي توزن صحائف الأعمال حديث البطاقة المشهور، وفيه فطاش السجلات وثقلت البطاقة. وأما وزن الأعمال فكثير في كتاب الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: والحساب حق، اعلموا يرعاكم الله أن حساب الله للخلائق نوعان: حساب للكافرين وحساب للمؤمنين. فأما حساب الكافرين فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما يقررون بذنوبهم على رؤوس الخلائق فيعترفون بها ثم يقذفون في النار، انتهى. كل هذا لإقامة العدل وإظهار الصدق. وحساب المؤمنين على نوعين: عرض ومناقشة. هكذا دل الدليل على أن حساب المؤمنين على نوعين: عرض ومناقشة. فأما العرض فقد دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره عن الخلائق، ثم يقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: أي ربي، أي ربي، أي ربي، يقر بذنبه حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الرب: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أهنأه، ما أسعده حين يسمع هذه الكلمة من الرب الرحيم، أن يقول له الله سبحانه وتعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. انتهى، انتهى همه وغمه وحرجه، ما أمامه إلا السعادة المطلقة، نسأل الله من واسع فضله. وأما النوع الثاني فهو المناقشة، وهو الذي يكون لعصاة الموحدين الذين أراد الله تعالى أن يعاقبهم ويعذبهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعنده عائشة، قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ واضح الإشكال عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب هلك. قال: ومن نوقش الحساب عذب، عذب. قال: ومن نوقش الحساب عذب. إذن إذا دقق مع العبد بالمناقشة فمعنى ذلك أنه سيعذب، يعذب ما شاء الله في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة. طيب، ثم أن الشيخ رحمه الله ذكر أمرا مهما مما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو عدم القطع لمعين بجنة ولا نار. أهل السنة والجماعة لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، لأن ذلك غيب، إلا من أخبر الله تعالى عنه أو رسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه ذلك. أما من لم نعلم فإننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونقول على وجه الإجمال: المؤمنون في الجنة والكفار في النار. فلا يجوز لكائن من كان أن يقول فلان في الجنة إلا بدليل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد له كالعشرة المبشرين وغيرهم. ولا يجوز أيضا أن يقول عن فلان إنه في النار، إلا بدليل. بل دعوني أقول لكم يا إخوة، حتى لو كان يهودي أو نصراني لا يجوز أنك تقول هذا الجثة التي بين أيدينا صاحبها هذا في النار، لا يجوز، لأنه ربما خفي عليك شيء. ولكن قل كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، لكن لا تعلم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد علم من حال هذا المعين أمرا لم تعلم. وأضرب لكم مثالا قصة الرجل من بني إسرائيل الذي لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، حديث في الصحيح، إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، يعني ما عمل خير، يقول عن نفسه ذلك. قال فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم إذا كان في يوم شديد الريح فذروني، نصف في البر ونصف في البحر، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. هكذا قال، وهذه كلمة كفرية، لأنه يشك في قدرة الله. وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فعل بنوه به ما طلب، أحرقوه، دقوه، سحقوه، ثم لما كان في يوم شديد الريح ذروه، نصف في البر ونصف في البحر كما طلب منهم تماما. فأقامه الله خلقا سويا بين يديه، أمر البحر فألقى ما فيه والبر فألقى ما فيه، فقام خلقا سويا بين يديه. فقال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ فقال يا ربي مخافتك، مخافتك. قال فما تلافاه الله أن غفر له. أرأيتم؟ يعني نحن نحكم ظاهرا بأنه قد قال كلمة كفر، لكن قد يبدر شيء لا نعلمه. ولذلك نحن مكلفون بالأحكام الدنيوية، الأحكام الدنيوية بمعنى أننا هل نصلي عليهم، هل نغسله، هل نكفنه، هل نورث ورثته منهم، هذا الذي يجب علينا. أما حكمه الأخروي فيكفينا أن نقول كل كافر في النار، لا يلزم أن نقول هذا المعين في النار. وذهب بعض العلماء إلى أن من أجمعت الأمة على صلاحهم يحكم له في الجنة، ومن أجمعت الأمة على باطلهم وطغيانهم وفسادهم يحكم له في النار. فهذا قول قيل، لكن القول الأول هو الأسلم وهو الأقوم وهو الذي يحصل به المقصود إن شاء الله. طيب، ثم إنه قال سن الله إليك ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فلاء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى. بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ودار البرزخ دار بين دارين، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة البرزخية هي حياة القبر، ويجب الإيمان بما يكون في القبر، بل إن الإيمان بما يكون في القبر جزء من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فمن حين أن تفارق الروح البدن يبتدئ موضوع الإيمان باليوم الآخر، فمن ذلك ما يكون في القبر. والذي يكون في القبر أمران: أحدهما فتنة القبر، وهو سؤال الملكين للميت في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ كما ذكر الشيخ في آخر كلامه: فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ليس معنى ذلك أنه لم يسمع يوما من الدهر الله ربي والإسلام ديني ومحمد، لكن كان يقرع سمعه فلا يرفع بذلك رأسه، لا يجاوز سماخ أذنيه، لا يبلغ إلى قلبه، فلذلك عند الهزة والزلزلة يتطاير ويتبخر ذلك ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وهي فتنة عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. ثم يعقب ذلك إما عذاب وإما نعيم، وقد دلل الشيخ على إثبات عذاب القبر بأنواع من الأدلة، أشهرها عند أهل السنة الدليل الأول الذي قدمه، وهو قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ووجه الدلالة واضح منه. واستدل أيضا بقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بعض المفسرين يقول معيشة ضنكا يعني المعيشة الدنيوية، فهو وإن سكن القصور وتنعم بالمراكب والمآكل والمشارب، إلا أنه في ضيق داخلي، في قلق مستمر، لأنه كافر بالله. وذهب الشيخ رحمه الله إلى أن تلك المعيشة الضنك هي الحياة البرزخية اللي قبل الآخرة. قال: لأننا نجد في الدنيا من اليهود والنصارى من يكون متنعما طربا في هذه الدنيا، فأين الضنك؟ ينبغي أن نحمله على ما يكون في الآخرة. على كل حال، هذا وجه من النظر يستدل به. وهناك أدلة أخرى في القرآن، كقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فهذا دليل على عذاب الآخرة. وغيرها وغيرها كثير في القرآن، كاستدلال ابن عباس بقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال: العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب النار. لكن يشوش على هذا ماذا؟ قوله: لعلهم يرجعون. كيف يرجعون؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني عذاب القبر، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هل يمكن أن يرجعوا؟ لا يمكن أن يرجعوا من قبوره. لكن هذا لا ما كان ليغيب عن بال ابن عباس، فيكون محمل الكلام أن علمهم أو تهديدهم وزجرهم بعذاب القبر قبل عذاب الآخرة قد يكون من أسباب ردعهم ورجوعهم لعلهم يرجعون عن كفرهم، إذا قيل لكم إنكم ستعذبون في قبوركم وفي النار. وأما السنة فطافحة بالأدلة الدالة على عذاب القبر، ومن أشهرها حديث الرجلين اللذين مر بصاحبي القبرين اللذين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما هو في أمر شاق وصعب، بلى إنه لكبير، يعني أنه في ميزان الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها شقين وركز على كل قبر منهما شقة، وقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسها. هؤلاء من عصاة الموحدين، عذابهم في القبر عذاب مؤقت ليس دائما والله أعلم، أما الكفار فعذابهم دائم. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة يوما في آخر النهار فقال هذه يهود تعذب في قبورها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة راكبا بغلة له ومعه بعض أصحابه، فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت فإذا 6 أو 7 أقبر، فقال قبور من هذا؟ فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. عياذا بالله، يعني لو كنا يا أخوة نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن أحد أحدا من الروع والفزع. ومن عجيب ما ذكر ابن الشيخ الإسلام تيمية ومن بعده تلميذ ابن القيم أن المسلمين في بلاد الشام كان إذا أصاب دوابهم أو خيولهم داء يقال له المغل. المغل داء يصيب الدابة فيحتبس يعني الطعام في جوفها ولا يخرج، أكرمكم الله المكان، يسمى المغل. فإذا أرادوا أن يداووا دوابهم وخيولهم ذهبوا بها إلى قبور النصيرية الذين يسمون المسلمين سوء العذاب الآن في سوريا، ذهبوا بدوابهم إلى قبور النصيرية، فما أن تسمع أصوات المعذبين حتى تهر ما في بطونها. فعذاب القبر ثابت ومسألة منكر ونكير ثابتة. ونقف عند هذا الحد للاستراحة ونعاود إن شاء الله الجلسة الأخيرة. نعم ذكرها ابن تيمية شيخ، وذكرها ابن الشيخ ابن تيمية. نعم ذكرها.